بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في هذا اللقاء، في لقاء الإدارة والسياسة التعليمية المستوى الثامن لطلاب وطالبات كلية الشريعة. كنا في المحاضرة السابقة تحدثنا عن أبرز المنجزات التعليمية في العهد السعودي في ميدان السياسات، وذكرنا عددا منها، ونكمل في هذا اليوم ونقول بأن الدولة تقيم على التعليم ذوي الكفاءة العلمية والتربوية والفنية والخلق الإسلامي النبيل، وأنها إمعانا منها في تعزيز هذه السياسة توفر فرص التدريب المستمر لكفاءاتها الإدارية والعلمية في شتى مراحل التعليم وأنماطه ومستوياته. وأعتقد بأن معهد الإدارة ومراكز التدريب المنتشرة في المملكة العربية السعودية الحقيقة يعني تحظى بنصيب الأسد باستقطاب الموظفين والإداريين على مستوى وظائف الدولة لتدريبهم وتنمية مواهبهم. وقد بدأ مؤخرا في الترتيب للارتباط بشبكات المعلومات العالمية التي كذلك تخدم أغراضا تربوية هادفة، مع الحرص الدائم على الاستفادة من تقنيات الاتصال الأحادية والمزدوجة والمتعددة والحاسوب وتقنية البرامج المسجلة على أقراص مدمجة ونحوها. وبعد ذلك ننتقل إلى التعليم الابتدائي، ولعلنا يعني قبل أن نتحدث عن التعليم الابتدائي يحسن بنا أن نقف على بعض المفاهيم. ماذا يستهدف في التعليم الابتدائي، أو ماذا نريد في التعليم الابتدائي؟ نصت وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية على تعهد العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسلامية متكاملة في خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة الإسلام، وتدريبه على إقامة الصلاة وأخذه بآداب السلوك والفضائل، وتنمية المهارات الأساسية المختلفة، وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية والمهارات الحركية، وتزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات، وتعريفه بنعم الله عليه في نفسه وفي بيئته الاجتماعية والجغرافية، ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته، وتربية ذوقه البديعي وتعهد نشاطه الابتكاري، وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه، وتنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر بها، وغرس حب وطنه والإخلاص لولاة أمره، وتوليد الرغبة لديه في الازدياد من العلم والعمل الصالح، وتدريبه على الاستفادة من أوقات فراغه، وإعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته. والحقيقة يعني عندما يعني نقف قليلا مع يعني الهدف في هذه المرحلة، نجد أنها الحقيقة ركزت على عدد من الجوانب وعدد من الأمور. أولا رعاية الطفل رعاية إسلامية، هذا جانب. الجانب الآخر التركيز وتعريفه بالآداب السلوك والفضائل، كذلك تنمية مهاراته الأساسية ومن حيث المهارة اللغوية والمهارة العددية، كذلك تعريفه بنعم الله عز وجل، تعريفه بنعم الله عز وجل، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الفؤاد، كذلك كيف يستخدم هذه النعم ويستثمرها ويوظفها فيما أوجبه الله عليه، كذلك تعريفه بالحقوق التي له وبالواجبات التي عليه من حيث حب الوطن والإخلاص لولاة الأمر، وكذلك تعريفه بربه ودينه وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك الازدياد من العلم النافع والعمل الصالح، كذلك الاستفادة من أوقات الفراغ. لا شك أن الطفل في هذه المرحلة يمر بوقت فراغ، فجيد يعني أن يوظف هذا الوقت، وقت هذا الفراغ، وكيف يستفيد من هذا الوقت فيما ينفعه في دينه ودنياه. طالما أن الحديث عن ماذا يستهدف في المرحلة الابتدائية، فجيد أن ننتقل إلى المرحلة المتوسطة وماذا يستهدف في هذه المرحلة. نصت وثيقة سياسة تعليم المملكة العربية السعودية على أنه يستهدف فيها تمكين العقيدة الإسلامية في نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته وتنمية محبة الله تعالى وتقواه وخشيته في قلبه وتزويده بالخبرات والمعارف والمهارات الملائمة لسنه، حيث يلم بالأصول العامة والمبادئ الأساسية للثقافة والعلوم وتشويقه إلى البحث عن المعرفة وتعويده التأمل والتتبع العلمي وتنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالب وتعهدها بالتوجيه والتهذيب وتربيته على الحياة الاجتماعية الإسلامية التي يسودها الإخاء والتعاون وتقدير التبعة وتحمل المسؤولية وتدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه وتنمية روح النصح والإخلاص لولاة أمره وحفز همته لاستعادة أمجاد أمته المسلمة التي ينتمي إليها واستئناف السير في طريق العز والمجد وتعويده الانتفاع بوقته في القراءة المفيدة واستثمار فراغه في الأعمال النافعة وتصريف نشاطه بما يجعل من شخصيته إسلامية مزدهرة قوية وتقوية وعي الطالب ليعرف بقدر سنه كيف يواجه الإشاعات المضللة والمذاهب الهدامة والمبادئ الدخيلة وإعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة. حقيقة يعني نقف قليلا حول يعني هذا الهدف في المرحلة المتوسطة، فنجد الحقيقة أنها يعني تناولت عدد من الأمور. أولا تمكين العقيدة الإسلامية في نفس الطالب، كذلك أن تكون تصرفات الطالب في هذه المرحلة لها ضابط، وما هو ضابط هذه السلوك وضابط هذه التصرفات. كذلك لابد أن يشوق إلى المعرفة والبحث والاطلاع وكيف يحصل على المعلومة. كذلك تربية الطالب في هذه المرحلة على التعاون، على خدمة مجتمعه، على الاستفادة من أوقات فراغه. كذلك في هذه المرحلة قد يواجه الحقيقة الكثير من الشائعات، يواجه الكثير من الأفكار والأفكار المضلة والأفكار الهدامة. كيف يواجه هذه الأفكار؟ كيف يواجه هذه المبادئ الخاطئة؟ فلا بد أن يكون لديه تحصيل، ولا يمكن أن يكون هذا التحصيل إلا من خلال العلم الشرعي، من خلال القراءة، من خلال الاطلاع، من خلال ربطه بالعلماء، ربطه بولاة أمره، ربطه بمجتمعه. ننتقل هنا إلى المرحلة الثانوية، وطالما أن الحديث عن مراحل التعليم فلا بد أن نتحدث عن المرحلة التعليمية وماذا يستهدف في هذه المرحلة، ونجد أن لكل مرحلة خصوصية خاصة مراعاة لسن الطالب، ومنها متابعة تحقيق الولاء لله وحده وجعل الأعمال خالصة لوجهه ومستقيمة في كافة جوانبها على شرعه، ودعم العقيدة الإسلامية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلى الكون والإنسان والحياة في الدنيا والآخرة، وتزويدهم بالمفاهيم الأساسية والثقافة الإسلامية التي تجعله معتزا بالإسلام قادرا على الدعوة إليه والدفاع عنه، وتمكين الانتماء الحي لأمة الإسلام الحاملة لراية التوحيد وتحقيق الوفاء للوطن الإسلامي والوطن الخاص في المملكة العربية السعودية بما يوافق هذا السن من تسام في الأفق وتطلع إلى العلياء وقوة في الجسم وتعهد قدرات الطالب واستعداداته المختلفة التي تظهر في هذه الفترة، وتوجيهها وفق ما يناسبه وما يحقق أهداف التربية الإسلامية في مفهومها العام، وتنمية الفكر التفكير العلمي لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع والتعود على طرق الدراسة السليمة. حقيقة يعني من استعراض يعني خاصية هذه المرحلة وما تهدف إليه هذه المرحلة، نجد أنها تعاملت بشكل مغاير مع طالب المرحلة الابتدائية ومع طالب المرحلة المتوسطة. فالطالب في هذه المرحلة في مرحلة النضج، في مرحلة التفكير، في مرحلة عملية النمو المتغيرة، فأوصت بقضية أن تكون الأعمال خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كذلك تزويده بالقدر الكافي من الثقافة الإسلامية التي تجعله معتزا بالإسلام، معتزا بدينه، يستطيع أن يدافع عنه. كذلك الطالب في هذه المرحلة لديه متغيرات، وهي متغيرات النمو، فهنا يعني حاولت يعني هذه الوثيقة وهذه السياسة أن تراعي هذا النمو بما يحقق أهداف التربية الإسلامية، كذلك بما ينمي التفكير العلمي لدى الطالب، كذلك تعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي من خلال تربيته وتدريبه على استخدام طرق ومناهج البحث العلمي المختلفة، واستخدام المراجع بالرجوع إلى المراجع والكتب المختلفة، وبالأخص في بعض المواد وفي بعض المقررات، حتى يتعرف الطالب على بعض المقررات والمناهج المرتبطة بمقرر المادة، كذلك على التعود على طرق الدراسة السليمة. كذلك من يعني استهداف هذه المرحلة لطالب المرحلة الثانوية إتاحة الفرصة أمام الطلاب القادرين وإعدادهم لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة، سواء في المعاهد العليا أو الكليات الجامعية، طبعا في مختلف التخصصات، وتهيئة سائر الطلاب للعمل في ميادين الحياة بمستوى لائق، وتخريج عدد من المؤهلين مسلكيا وفنيا لسد حاجة البلاد في المرحلة الأولى من التعليم، والقيام بالمهام الدينية والأعمال الفنية، وتحقيق الوعي الأسري لبناء أسرة إسلامية متكاملة، وإعداد الطلاب للجهاد للدفاع عن بلاده ووطنه وأمته وولاة أمره في سبيل الله روحيا وبدنيا، ورعاية الشباب على أساس الإسلام وعلاج مشكلاتهم الفكرية والانفعالية، ومساعدتهم على اجتياز هذه الفترة الحرجة من حياتهم بنجاح وسلام، وإكسابهم فضيلة المطالعة النافعة والرغبة في الازدياد من العلم النافع والعمل الصالح، واستغلال أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع، وتكوين الوعي الإيجابي الذي يواجه به الطالب الأفكار الهدامة والاتجاهات المضللة. وهنا الحقيقة يعني يجب أن أشير إلى جانب مهم، وهو أن الطالب في هذه المرحلة لا شك أنه يواجه عدد من المشكلات، وهنا يجب يعني أن يسلح الطالب في هذه المرحلة كما ذكرت سابقا بالعلم النافع، بالعلم الشرعي، بأن يربط الطالب في هذه المرحلة بالعلماء الصادقين الربانيين، كذلك يعني أن يوجه إلى كيف يستفيد من القراءة، قراءة الكتب النافعة، قراءة الكتب التي تحمل في طياتها الكلام النافع المفيد والتي لا تدس السم في العسل. يجب هنا أن نتحدث عن التعليم العالي، وماذا يستهدف التعليم العالي. يستهدف تنمية عقيدة الولاء لله ومتابعة السير في تزويد الطالب بالثقافة الإسلامية التي تشعره بمسؤوليته أمام الله عن أمة الإسلام، لتكون إمكاناته العلمية والعملية نافعة ومثمرة، وإعداد مواطنين أكفاء مؤهلين علميا وفكريا تأهيلا عاليا لأداء واجبهم في خدمة بلادهم والنهوض بأمتهم في ضوء العقيدة السليمة ومبادئ الإسلام السديدة، وإتاحة الفرصة أمام النابغين للدراسات العليا في التخصصات العلمية المختلفة، والقيام بدور إيجابي في ميدان البحث العلمي الذي يسهم في مجال التقدم العالمي في الآداب والعلوم والمخترعات، وإيجاد الحلول السليمة الملائمة لمتطلبات الحياة المتطورة واتجاهاتها التقنية. وهنا الحقيقة يجب يعني أن نقف وقفات حول استهداف التعليم العالي، أو ماذا يستهدف التعليم العالي. الحقيقة يعني ركزت على عدد من الأمور، على قضية البحث العلمي على قضية فتح المجال للدراسات العليا، على قضية النهوض بالأمة، على قضية إعداد المواطنين الأكفاء، على قضية التقدم العالمي في الآداب والعلوم والمخترعات، كذلك إيجاد الحلول السليمة الملائمة لمتطلبات الحياة المتطورة واتجاهاتها التقنية. وهنا أشير إلى قضية أن مراكز البحث العلمي الجامعات يعني تتحمل عبئا كبيرا وتتحمل مسؤولية كبيرة في إعداد الدراسات وإعداد الأبحاث ودعم المشاريع البحثية لمعالجة كثير من المشكلات التي تواجه الطلاب، التي تواجه طلاب الدراسات العليا، التي تواجه الطلاب في التعليم العام. وهو التعليم العالي الحقيقة يعتبر يعني هو الذي يغذي التعليم العام ويغذي المجتمع بالدراسات ويغذي المجتمع بالأبحاث. ولا يمكن أن يقوم بحث علمي على بناء على منهج علمي سليم إلا من خلال مراكز البحث في الجامعات المتخصصة. ولا شك أن هذه المراكز البحثية إذا قامت بدورها لا شك أن هذا سيخفف وسيقلل بل ستنعدم الكثير من المشكلات التي تواجه الشباب، سواء على مستوى البطالة أو على المشكلات السلوكية أو على المشكلات الأخلاقية أو حتى على المشكلات الفكرية. كذلك يعني يستهدف التعليم العالي النهوض بحركة التأليف والإنتاج العلمي بما يطوع العلوم لخدمة الفكرة الإسلامية وتمكين البلاد من دورها القيادي لبناء الحضارة الإنسانية على مبادئها الأصيلة التي تقود البشرية إلى البر والرشاد وتجنبها الانحرافات المادية والإلحادية، وترجمة العلوم وفنون المعرفة النافعة إلى لغة القرآن وتنمية ثروة اللغة العربية من المصطلحات بما يسد حاجة التعريب ويجعل المعرفة في متناول أكبر عدد من المواطنين، والقيام بخدمات التدريبية والدراسات التجريدية التي تنقل إلى الخريجين الذين هم في مجال العمل وما ينبغي أن يطلعوا عليه مما جد بعد تخرجهم. طالما أن الحديث كذلك عن حركة التأليف والإنتاج العلمي وقضية القيادة لبناء الحضارة الإنسانية، كذلك ترجمة العلوم وفنون المعرفة النافعة إلى لغة القرآن، كذلك تنمية ثروة اللغة العربية من المصطلحات بما يسد حاجة التعريب ويجعل المعرفة في متناول أكبر عدد من المواطنين، يعني الحقيقة يعني كم نحن بحاجة إلى تعريب والتركيز على ترجمة الكثير من الأبحاث العلمية التي قد تفيد المجتمعات العربية والإسلامية على حد سواء، لكن ينقصنا هذا الجانب. ولعل مراكز الأبحاث والمكتبات العربية والمكتبات المحلية تقوم بدورها الريادي الحقيقة في تشجيع الباحثين على التأليف، في تشجيع الباحثين على الترجمة، في تشجيع الباحثين على الإنتاج العلمي، في التشجيع على أسلمة المناهج والمقررات وبعض الأبحاث التي قد تخدم الأمة الإسلامية. ونحن على وشك نهاية هذه المحاضرة وهذا اللقاء، ولعلنا بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم نستكمل ما تبقى. نراكم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.